يقول عفى الله عنك، هل ثبت في اعتقاد أهل السنة والجماعة رؤية الله في المنام؟ نعم، رؤية الله في المنام كما قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أثبتها جميع الطوائف، جميع الطوائف أثبتوا رؤية الله في المنام، وقالوا الحق إلا الجهمية من شدة إنكارهم لرؤية الله قالوا لا يرى حتى ولا في المنام، وأما الحق يرون، وأما جميع الطوائف كلهم يرون أن رؤية الله في المنام جائزة ولا يلزم من ذلك التشبيه. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إن الإنسان يرى ربه في صورة تماثل اعتقاده في ربه.